أنتقل لقضية عمليات التجميل. عمليات التجميل باختصار، لن أطيل عليكم، فيها أبحاث كثيرة وأنا كتبت بحثا فيها طويل، قد يمكن جلس ما أكثر من 4 سنوات. باختصار، عمليات التجميل هل هي لإزالة عيب يتعلق بالشكل أو بالوظيفة للعضو؟ فهي جائزة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الذي قطع أنفه أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، فإن كانت لإزالة عيب فهي تجوز. تشوه الأرنبية مثلا، تشوه يعني خلقي أو غير خلقي، قد يؤدي إلى سوء العمل الوظيفي أو يؤدي حقيقة لتضجر من هذا الشكل وعادة الناس السلامة منه، هنا يجوز التدخل خصوصا بعد الحروق ونحوها، هنا يجوز تدخل التجميل الجراحي. إذا لم يكن كذلك ولكن لزيادة تحسين وتجميل، والله هي يعني مثلها مثل غيرها، في ناس مثل هذا الشكل كثير لكن هي تريد تكون مثل الناس اللي أعلى في الجمال، هو في ناس كثر يعني يشبهونه بنفس شكله يعني ما في شيء، لكن هو ما يريد هذا الشكل، يريد شكل آخر، هنا هذا يمنع. وجاء الحديث لعن الله النامصات والمستنصمات والمترمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن. تفلج الحسن هو عبارة عن محاولة تحديد الأسنان حتى تظهر المرأة الكبيرة كأنها صغيرة، إذن هو للجمال. قال المغيرات لخلق الله. الدخول في هذه القضية خطير جدا، وأنتم تعرفون هذا كأطباء، الناس ما يشبعهم شيء، متى ما فتح هذا الباب والله أريد تكبير الشفاة، وبعدين لا أريد عملية تصغير الشفاة، وبعدين أريد عملية كذا، حتى يصبح الإنسان في قلق نفسي ما يصل لمبتغاه من الجمال، بل للأسف قد لا يستطيع أن يرجع لمكان عليه من المستوى الجمال المطلوب. باختصار، ما كان لإزالة عيب فهذا الأصل فيه الجواز، وما كان لتجميل اعتاد الناس عليه لكن يريدون ما هو أحسن منه فهذا الأصل فيه المنع.